أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. في الآية السابقة ذكر الله جل وعلا أنعمه وفضله على خلقه بإنزال الماء وإنبات الزرع وتعميم الخير، لأن ذلك من آلائه ومن الدلائل الواضحة على أنه تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك وغيره لا يفعل ذلك. ومن آياته وآلائه ونعمه على العباد أنه سخر لهم الفلك لتجري في البحر بأمره، كأن الأمر الله الذي أرسل الرياح والله الذي سخر الفلك ليذيقكم من رحمته. فمن الذي يقوى على القيام بهذا؟ وهل يوجد من يقوم بهذا سوى الله تبارك وتعالى؟ وإذا كان الله جل وعلا هو المنعم المتفضل بالماء الذي ينزله من السماء ويرسل الرياح ولم يجعلها ريحا، هذا الذي يقوم بهذا الأمر يجب أن توحدوه وأن تعبدوه وأن تعترفوا بأنه كما بدأكم يميتكم ويحييكم ويبعثكم وينشركم للحساب والجزاء. القرآن يعالج قضايا العقيدة، والعقيدة هي أهم أمر، بها يدخل المرء جنات الله. ومتى ما خلى المرء من العقيدة ولم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإن الله تعالى حرم عليه الجنة. إن قريشا الجاهلية يؤمنون بوجود الله ولكن لا يعترفون بأن الله جل وعلا الواحد المستحق أن يعبد ويعبد سواه. الآلهة التي اتخذوها من دون الله تعالى عبدوها بدعوى أنها تقربهم إلى الله زلفى. منهم من لا يعتقد أن الله يعيد الخلائق بعد فناء أجسادهم، يعني لا يؤمنون بالبعث كعقيدة بعض الطوائف الملل النحل الموجودة اليوم، وما أكثرها الهندوك البوذيون الجينيون الطبيعيون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا، إذا فنيت هذه الأجساد لا تعود، لأنهم ما علموا ما جاء به صاحب هذا القبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا أقام الله تعالى الدلائل التي تنير لنا الطريق وتبين لنا المحجة وتهدينا السبيل على أن هذا الله الخالق الذي كان ولم يكن شيء، ما فوقه سمام وما تحته سمام، خلق الخلق بقوله كن فكان كل شيء، وخلق القلم قبل ذلك وأمر القلم بأن يكتب ما شاء الله أن يكون، ومما كتب القلم أن الله تعالى أراد أن يخلق الخلق ليعيشوا في هذا الكوكب المدة التي قدرها الله تعالى لهم، وبعد ذلك ينتقلون من هذا العالم إلى عالم البرزخ ويستقرون في عالم البرزخ ما شاء الله تبارك وتعالى. عقب ذلك ينتقلون إلى عالم الآخرة، عالم الحيوان، عالم الخلود. نحن كنا في عالم الأرواح في الأزل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. معنى ذلك أن الأرواح تتلاقى أو تلاقت في عالم الأزل قبل أن يخلق الله هذا الجسد، تلاقت الأرواح، فإذا خلق الله الجسد وصرنا على هذا الكوكب الأرضي، الأرواح التي تلاقت في الأزل ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الوالد مع الولد تارة يختلفان، أنت ترى إنسانا ما رأيته قط منذ أن خلقك الله إلى يومك هذا، عندما تتلاقى معه يمتلئ قلبك حبا له وهو يمتلئ قلبه حبا لك. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فكنا في ذلك العالم الأزلي ولم تبنى أجسادنا، بعد ذلك صرنا في عالم الأرواح وبنيت الأجساد في البطون في عالم الرحم. أمر الله بأن يبنى هذا الهيكل، الروح موجودة قبل، بني هذا الهيكل ونحن في عالم الرحم. خرجنا إلى هذا العالم الدني الفاني غير الباقي لنعيش ما أراد الله تعالى لنا أن نعيش في هذا الكوكب الذي استعمرنا الله تعالى فيه وحملنا فيه الأمانات لنقوم بما أراد أن نقوم به. لا إله إلا هو. بعد ذلك تفنى هذه الأجساد بخلو وخروج الأرواح، وتعود الأرواح إلى الله، وتزور الأرواح الأجساد في المقابر غدوا وعشيا. بعد ذلك يعيد الله تعالى الأجساد وتبنى هذه الأجساد التي قد فنيت، ويحل فيها الروح بعدما ينفخ في إسرافيل النفخة الثانية ونفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون للحساب والجزاء وليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فالجاهلية الجهلان كانوا لا يقرون بإعادة الأرواح ويقولون إعادة الأجساد هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أين آباؤنا الأولون، لم يعودوا لم نراهم. القرآن جاء لإصلاح العقائد ولإصلاح المجتمعات حتى تقوم بما ما أراد باريها وخالقها وهو الرب العظيم لا إله إلا هو. فساق الله تعالى الدلائل الواضحة التي ترشد العبد العاقل على أن الله المتفرد بالجلال والكمال والذي هيئ هذه الأشياء هو الذي يعبد، وكما أنه هيئ هذا الأمر يميت الخلق ويعيد الخلق لا إله إلا هو. عقب ذلك صلى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم يسليه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لما بعث إلى الخلق وأمره الله جل وعلا بأن يجهر بالدعوة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قبل ذلك عملت له إرهاصات صلوات الله وسلامه عليه قبل أن ينزل عليه إقرأ، ظل مدة من الزمن لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إذا رأى رؤيا كانت الرؤيا صادقة. ومن قبل ذلك الله جل وعلا اصطفاه واجتباه وحماه وأجاره من الزلل والخطل والخلل، ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما ولكنه صلوات الله وسلامه عليه رعته عناية الله وحفظه. ولذا لا تجد في مكة فضلا عن غير مكة من يذم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرب خمرا قط فضلا عن أن يزني وحاشاه، لم يكذب، لم يعمل ما كانت تعمل الجاهلية، بل لم يعمل ما كان يعمل الشباب. الشباب لهم اجتماعات ولهم رقص وزمر ولعب السامري وما إلى ذلك. ونشأ النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ومكة ليست بالبلد البلد المتداني الواطي، جميع العرب يدينون لمكة وجميع العرب يعترفون لحاكم مكة، وكلهم يدخل إلى مكة، وإن شئت قلت بكة قد بكت رأسه أذله الله، سميت بكة لأنها تبكت أعناق الجبابرة لا يدخلها منذ أن بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام إلى أن ينقض هذه الكعبة. الحبشي عليه لعائن الله لا يدخل مكة أحد إلا وهو وجل خائف. ترعرع النبي في هذا الموضع، بلاد حاضرة متمدنة، الله جل وعلا امتن عليهم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. لهم رحلتان، يعرفون العالم لم يقبعوا في مكة فقط، لم يسكنوا البادية، ذهبوا إلى بلاد الروم، ذهبوا إلى بلاد فارس، ذهبوا إلى بلاد القبط. لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى الشام، والتاريخ ينص على ذلك. ترعرع النبي في هذا الموضع الآمن ونشأ فيه في قريش، في المجتمع المتمدن. مع ذلك الله حماه ووقاه فلم يرتكب خطيئة قط. لو حصل منه شيء، قريش عادوه 21 عام، 13 عام قضاها بمكة والإعدام مستحر، 8 أعوام بطيبة والإعداء أشد، لأنهم أتوا يقاتلونه. لو وجدوا سلمة واحدة لنبذوا بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنشأ على هذه الحال صلى الله عليه وسلم على طهر وكمال. أراد مرة أن ينظر إلى أي شيء، إلى عورات النساء، إلى مجون؟ لا، شباب مكة يجتمعون ويلعبون فروسية في بعض الليالي. فأراد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قبل أن يبعث، أن يذهب وينظر إلى لعب السامري. يقوم واحد ينشد والبقية يرددون الكلام ويتمايلون ويرقصون من دون كشف عورات ولا نساء وما إلى ذلك. فلما حضر المجمع بعدما ترك الشاء التي يرعاها بأجياد، تركها عند زميل له، وأتى ليلا لينظر، وإذا به يلقى عليه النوم فينام من بعد ما وصل إلى الموضع إلى أن طلعت الشمس، ولم توقظه إلا حرارة الشمس. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله ينظر إلى القلوب، القلب الصالح الصادق النظيف الطيب، يكلفه بتكاليف. ولذا عندما بعثه الله تعالى أو قبل أن يبعثه الله تعالى، نظر الله جل وعلا إلى جميع هذا الكون، فمقت الله الكون كله، يعني من في الكون، إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب. بعد ذلك اختار الله تعالى من سكان هذا الكوكب الأرضي جنسا يسمى جنس العرب، واختار الله تعالى من جنس العرب شعب يسمى بني كنانة، واختار الله تعالى من بني كنانة قريشا، واختار الله تعالى من قريش نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه طاهر نقي زكي، فبعثه إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يسليه، لأنه عندما بعث وأمر يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، بهذه الآية أصبح النبي رسولا، لأن الله قال له قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. من ذلك اليوم احتدم الخلاف وكذب وجرى ما جرى، فالله تعالى سلاه وقال له، واسمع ما قال في سورة الروم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات الدلائل الواضحة. ولأضرب لك مثل بالخليل، عليه السلام، نمرود والمجتمع في ذلك الوقت بنى أصنام أوثان يعبدها من دون الله. إبراهيم عليه السلام يريد أن يلقمهم الحجج، لما رأى القمر لما رأى الكوكب بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر قمر أكبر من كوكب، إذن الكوكب ليس ربي، هذا ربي، وهم يسمعون. لما ذهب الظلام وجاء الضياء وجاءت الشمس المنيرة هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت زالت، الكوكب زال، القمر زال، الشمس زالت، كذلك الشمس الكبيرة زالت، إذن هذه لا تستحق الألوهية، إنما الإله الباقي الحي القيوم الدائم الذي أزال هذه الأشياء. حاول إبراهيم عليه السلام ما حاول، أبوا، أصروا على ما هم عليه، أقام عليهم هذه الحجج العقلية البدهية. فكل رسول أرسله الله تعالى أيده الله تعالى بالبينات والدلائل الواضحة التي ترشد أقوامهم إلى وجود الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو المعبود، هذه واحدة. ثانيا، لن تجد رسولا منذ أن بعث الله تعالى نوحا إلى آخرهم نبينا محمد ادعى أنه ظهير لله أو شريك لله أو معين لله أو أنه يستحق شيئا من العبادة الخاصة بالله، وإنما هم جميعا يعترفون بعبوديتهم للرب ويدعون أقوامهم إلى عبادة الرب جل وعلا. لا إله إلا هو. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أججوا له النيران ووضعوه في المنجنيق ورموه من موضع عال حتى يقع في النار ويحترق وينتهوا منه. اعترض له جبريل عليه السلام، يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ أنا آمر أن أخذ هذه النار بجناح وأبعدها عنك، آتي بماء من المحيط حتى تطفأ هذه النار، ألك حاجة؟ قال إبراهيم أما إليك فلا، أنا لي حاجة ولكن إلى الله، أنا عبد الله، إذا مرضت فهو يشفيني، الذي يطعمني ويسقيني يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو، انظر إلى أدب الخليل، إذا مرضت نسب المرض إليه ولم ينسبه إلى ربي فهو يشفيني، نسب الشفاء إلى الله ولم يشفه إلى نفسه. نبينا صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال النبي له أجعلتني لله ندا؟ جعلتني لله مماثل؟ لا تقل ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده، أنا لا مشيئة لي مع الله، أو قل ما شاء الله ثم شئت. أنت لست برجل عربي تفهم العربية؟ الواو واو عطف، وواو العطف تقتضي المشاركة بين الاثنين، ولا تدل هذه الأداة أداة الواو لا تدل على أن الأول أعظم من الثاني أو الثاني أعظم من الأول. جاء زيد وبكر كلاهما جاء، من الذي جاء أول؟ لا تدل عليه أداة الواو، لكن إذا قلت جاء زيد، جاء زيد ثم بكر، علمنا أن الذي سبق زيد ثم لفظ للترتيب والتراخي، تقول ما شاء الله ثم شئت، ثم مشيئتي دون مشيئة الله تبارك وتعالى. لذا لا تجد نبيا ولا رسولا ادعى أنه يستحق شيئا من حق الله. وما هو حق الله؟ حق الله تعالى العبادة، لا إله إلا هو. في هذه الآية الكريمة أمور، منها أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه، ما ترك الله الخلق هكذا سدى، بل أمرنا نهانا، أمرنا بطاعته، أمرنا بعبادته، نهانا عن الشرك، أما أمرنا بالأمانة بالصدق بالوفاء، أمرنا وأمرنا وأمرنا ونهانا، ولم يتركنا هكذا سدى، بل أرسل رسل وأنزل كتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا من عدل الله وفضل الله، ما ترك الناس هكذا سبهلا، مع أننا لو لم يبعث الله تعالى إلينا رسول لوجب على العاقل أن يعلم أن هذا الكون له خالق، كما قال العربي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. يقول: سماء ذات أبراج، وأرض عليها جبال وأوتاد، هذه هكذا صارت عفوا ليس لها خالق؟ هذه شمس وقمر وليل ونهار، صغير وكبير، وحي وميت، وأبيض وأسود، هكذا صار طبيعة؟ ليس هناك خالق خلق هذا الكون؟ بلى، لهذا الكون خالق مدبر، واحد أحد فرد صمد. ما صار هذا الكون على هذا العال عفوي يا أخي؟ لا، لو خالق وله مدبر قدر الأشياء وقضى الأمور كما شاء، لا إله إلا هو. وعندما خلقنا على هذا الحال ما خلقنا هكذا، بل أراد منا شيئا، ولله المثل الأعلى. يا أخي، أنت تذهب إلى السوق وتأتي بعشرين عامل إلى حديقتك، إلى بستانك، تأتي بهم حتى يأكلوا ويشربوا؟ ليس لك قصد من هذا الجلب، أو هذا الاستقدام، أو هذا الاستئجار؟ هذا بمئة وهذا بمئة وعشرين، أتيت بخمسين سبعين مئة عامل، أنا عندي عمل، تعالوا هلموا اجلسوا في هذا الحائط، كلوا واشربوا وانتهوا. لا، لابد أن لك أمر. فنحن خلقنا الله لأمر، خلقنا الله لحكمة، هذه الحكمة ذكرها الله في كتابه، هذه الحكمة التي خلقنا الله تعالى لأجلها، أنه أمرنا علينا أن نأتمر، نهانا علينا أن ننتهي، وهذه هي عبادة الله، هذه هي طاعة الله وعبادة الله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. اذهب إلى المقابر انظر، لو مات أعظم إنسان وضع في حفرتي وحده، وعليه ثياب بيضاء وسوداء، وما شاء الله لا يؤتى بماله حتى يذهب به عند الله. الله جل وعلا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الخلق الجديد كل يوم يظهر، اذهب شرقا مقدار ربع كيلو تجد مستشفى كبير يسمى مستشفى الولادة، وإذا بالأولاد منذ الصباح إلى المساء، وهكذا في كل يوم يولد من يولد ويذهب من يذهب، ولله حكمة. في المدينة مستشفى الولادة يقابل بقيع الغرقد، هنا تولدون وهنا تقبرون. الولادة هنا والموت والقبر هنا. هذه عبرة، هذه عبرة. فأقول انظر بالله عليك، ترى أن إنسانا يدفن بأمواله؟ لا والله. إذا نحن مطالبون بطلب، هذا الطلب خلقنا الله تعالى لأجله، هو أن نمتثل الأوامر وننتهي عن النواهي. وهذا يقتضي من العاقل أن يعلم ما هي الأوامر، ما مطلوب الله تعالى منا. وأما إذا بقينا على هذا الحال، أكل وشرب ونوم وفسحة وبلاج، بلاج شواطئ بعد العصر، بعد ذلك ذهاب إلى كازينوهات وإلى سينما وإلى مواخير وإلى أن يمضي هزيع من الليل، بعد ذلك نذهب ونعود إلى الفراش، وهكذا دواليك. ما خلقنا الله لهذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن نعلم هذه العبادة التي خلقنا الله تعالى لأجلها. نحن علمنا الأسباب التي تسوق إلينا الرزق، أتعلم وأخذ الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وبعد ذلك الجامعية، بكالوريوس أو ليسانس، حتى أعين وأوظف، وتارة أخطو خطوة أو خطوتين، أخذ ماجستير وأخذ دكتوراه، وربما أخذ زمالة حتى أكون شخص مرموق، وزير، مستشار، وما إلى ذلك. هذا نجيد ونعلمه، ولكن الأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله ما هو؟ هل تعلمناه؟ هل عرفناه؟ هل عرفناه؟ أعلمنا ما مطلوب الله منا؟ فنتثقف هذه الثقافة التي تخلدنا عند الله في جنات عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الجواب أنت تتولاه وأنا أتولاه، كل منا يعرف الجواب على ذلك. فالله جل وعلا ما ترك قوم ولم يأخذ قوما بعذاب إلا بعدما يرسل إليهم رسول. الناس كانوا على فطرة منذ أن هبط أبونا آدم إلى الأرض، الناس على دين قويم، ولم يبعث الله رسل، وإنما آدم وشيث والذين أتوا بعدهم على فطرة يعلمون مراد الله منهم. الرجل يعلم أولاده، الكل يطيع الله يعبد الله، إلى أن أتى زمن نبي الله نوح. قبل ظهور نبي الله نوح عليه السلام وقع الاختلاف، والاختلاف الذي وقع له سبب. السبب أن جماعة من الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صالحون من دون شك، ماتوا. ولما ماتوا جاء عدونا اللدود إبليس إلى الأقوام وقال لهم: هؤلاء الصالحون ماتوا، صالحين طائعين، كنا إذا رأيناهم هم أحياء تذكرنا الله، ولكن عقب موت ماذا نفعل؟ انصبوا في مجالسهم أنصاب، اعملوا تماثيل وصور لهم، حتى إذا ما رأيتموهم تذكرتم الله وعبدتم الله. فقام الجيل الأول وجعل صورة لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما روى ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. انقرض الجيل، جاء الجيل الثاني، أتى الشيطان إلى الجيل الثاني وقال لهم: أتدرون لما بنى أبناء هذه التماثيل؟ لما بناها آباؤكم؟ كانوا يعبدونها من دون، كانوا يعبدونها، يطلبون منها المدد، يسجدون لها، يركعون لها، هي تقربهم عند الله. إذا أرادوا حاجة سألوا هذه الأشياء حتى تذهب إلى الرب، فعبدت هذه الأوثان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. الله جل وعلا من فضله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله نوحا في القوم، وظل نوح عليه الصلاة والسلام في القوم 1000 سنة إلا 50 عام. لا، أولا لا يستحقون العبادة، العبادة لله، الركوع لله، السجود لله، الصلاة لله، الذبح لله، النذل لله، الطواب ببيت الله، طلب المسألة مما لا يقدر عليه المخلوق، لا يطلب إلا من الله. أبي فايد. بعد ذلك قال نوح ربي، قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إلى أن قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. إلى أن قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم، نزلت النقمة، بعث الله الماء، كان الطوفان، أغرقهم الله. وهكذا بقية الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا سلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، فانتقمنا من الذين أجرموا. قبل أن يرسل الله جل وعلا رسولا لا ينتقم ولا يأخذ، وإنما يترك القوم حتى يأتي الرسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وفي هذا السياق ما يدل على المثل الذي يقوله القائل اليوم: إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أنتم يا أمة محمد، أرسلنا إليكم رسول كما أرسلنا الرسل من قبل، فإذا أجرمتم، كذبتم، لم تؤمنوا به، لم تطيعوه، لم تتبعوه، لم توحدوه، عبدتم غيره، ننتقم منكم كما انتقمنا. ومن هذه الأمور التي ذكر الله في قوله: فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، انتقمنا من الذين أجرموا. هذا الانتقام إما أن يكون عاجلا كما جرى لقوم نوح ولقوم ثمود ولقوم عاد ولفرعون وأقوام فرعون، أغرقهم الله تعالى في اليم، أولئك أخذتهم الصيحة، قوم لوط خسف الله بهم الأرض. أما هذه الأمة فإن الله تعالى قال في شانها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. لأنه ما من نبي قبل هذا النبي الكريم إلا ودعا على قومه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع على قومه، وإنما دعا لقومه، دعا لقومه. ولكل نبي ورسول دعوة مستجابة، ومن ضمنهم سيد الخلق ادخر دعوته المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لكن من عصاه يمهله الله ولا يهمل، فإذا مات على غير لا إله إلا الله، وإذا مات وهو يشرك بالله، فإن الله تعالى قد أعلن المشرك من الدنيا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه. نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا وعظنا وذكرنا ونبهنا ودعانا إلى أن نتبع الرسول ونطيعه ولا نعصي، لأننا إذا عصيناه انتقم الله منا إن عاجلا أو آجلا. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الله: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، عود على بدء، تكرار مرة أخرى، وهذا التكرار وهذه العودة للمرة الأخرى فيها تنبيه ومزيد بيان. ربما أن المرأة في التنبيه الأول ما تبين له الأمر، ففي التنبيه الثاني والثالث والرابع، والقرآن مليء بالآيات المتكررة، وهذا التكرر غير ممل وليس بمخل، فكل تكرار فيه زيادة، زيادة خير وزيادة تنبيه. قبل آية قال الله تعالى لنا: ومن آيات أن يرسل الرياح مبشرات، بعد ذلك ولقد أرسلنا من قبلك رسل، بعد ذلك في الحال بعد آية واحدة الله، الله الذي يرسل الرياح في هذا الأسلوب، الله الذي يرسل الرياح، إفهام بأن الذي يرسل الرياح الذي سبق ذكره وهو الله، ولا يوجد غيره يفعل ذلك. لو أن السياق يرسل الرياح الله، قد يقول لنا قائل: كذلك يرسل الرياح غير الله. ولكن عندما أن كان الأمر مختصا بالله، الله فقط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، هو المختص المتفرد الذي لا يقوى على القيام بهذه الأمور أحد سواه. وأنتم يا جماعة العرب ترون، وأنتم خبراء لأنكم تعيشون في الصحراء، والذي يعيش في الصحراء أعلم بأمور الكون ممن يعيش في المدن. فالله يرسل الرياح ولم يقل الريح. وقد علمت ليلة البارحة الفرق بين الريح والرياح. الرياح لواقح، الريح صرصر عقيم قاصف عاصف للشر والانتقام والابتلاء، ولكن الرياح رياح ليست كريح، رياح يرسلها الله فتثير سحابا، تثير تنشئ توقظ السحاب، تحركه فهذا السحاب تارة يكون كالترس، تارة يكون كالكف، فإذا أثارته الرياح انتشر وبسطه الله ونشره في الأرض، فترى الودق المطر يخرج من خلاله ويسوقه الله تعالى إلى المواضع التي أراد أن ينزل فيها هذا الودق المطر، كما وقع في طيبة هذه، بل في هذا المسجد صعد رسولنا على موضع المنبر، وإذا برجل بادي من الأعراب دخل عليه، وبمجرد أن دخل خاطب النبي والنبي على المنبر يوم جمعة، وفي هذا دلالة على جواز تكليم الإمام وهو على المنبر. أنا وأنت لا نتحدث ولا نتكلم يوم الجمعة، ولكن لو كلمت الإمام جاز. الأعرابي قال للنبي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. النبي على المنبر، رفع النبي يديه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول الراوي أنس بن مالك: فأنشأ الله سحابة مثل الترس ناحية سلع، فأرعدت وأبرقت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فوالله ما رأينا الشمس تبتل، ما رأينا الشمس أسبوع واحد كامل من السبت إلى السبت. وإذا بالرجل يأتي يوم الجمعة والنبي على المنبر ويقول لرسول الله: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعه عنا. رفع النبي يديه: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الشاهد: الله يرسل الرياح تثير سحاب فيبسطه السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا قطع، فترى الودق يخرج من خلاله، من هذه القطع المنتشرة قلت أو كثرت، الرياح تحمل هذه القطع وفيها الماء تنشرها حيث شاء الله. وكلكم يعلم رياض الصالحين، كتاب يسمى رياض الصالحين، ذكر لنا حديث غريب عجيب أن رجلا كان في فلاة يمشي في فلاة، وإذا بسحابة فوق رأسه يسمع في السحابة: اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان. الرجل في الخلاء تبع السحابة، وإذا بها تصل إلى شراج حرة، والماء يهطل في هذه الحرة، وعندما نزل وإذا برجل عند شراج الحرة ومعه مسحاته يحول الماء يمين وشمال: السلام عليكم. عليكم السلام، ما اسمك؟ قال: أنا فلان، الاسم الذي سمعه في السماء. أنشدك الله، أنت ماذا تعمل بهذا الماء؟ قال: هذا الماء أنا أقسمه ثلاثة أقسام: قسم أستفيد به أنا، قسم أجعله في سبيل الله، قسم آخر أضعه في الأرض، قسم غذائي وأولادي وضيفي وآلي، وقسم أتصدق به لله تبارك وتعالى. ولذا استحق أن يخصص بهذه السحابة: اسق حديقة فلان. الذي أخبرنا بهذا رسول الله، الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، لأن القلب الصالح آثاره طيبة. الذي يزكي يزكي الله تعالى ماله، الذي يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا السحاب له زاجر ملك يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا السحاب وهذه الكث وهذا المطر الودق لا ينزل حيث يشاء أهل البلد، وإنما ينزل حيث يشاء الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. وفي قوله كيف يشاء أيضا تحدي، بأنه لا شريك له في ذلك ولا معين له في ذلك ولا يحتاج إلى أحد يعينه في ذلك. يا أخي، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فأراد أن يعرف فخلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. كل ما كتب لابد أن يقع كما أمر الله أن يكتب. ولذا قال في الآية السابقة: بأمره، ولتجري الفلك بأمره، وكل شيء بأمره، لا إله إلا هو. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، تراهم فرحين مطمئنين ليسوا بيائسين. جاء المطر وكان الخير والشعاب أتت وصار النهر فيه ماء وصار فيضان وصار خير وما إلى ذلك. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، قبل أن ينزل الله جل وعلا هذا الغيث وهذا الخير وهذا المطر كانوا مبلسين، يعني كانوا حزنين ليسوا بفرحين، وكانوا قانطين. وعندما ينزل الله تعالى الغيث والله حتى الأرض تنتشي وحتى الهواء يحسن، وإذا بالأمور تكون جيدة. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. النتيجة من جميع ما سبق أن الذي فعل هذه الأشياء هو الله تبارك وتعالى، وأنتم لا توحدون الله ولا تعبدون الله، وتعتقدون بأن الموت هو نهاية كل شيء، وأنه ليس ثمة بعثة وحساب وجزاء. لكن ارجعوا إلى رشدكم واعلموا وانظروا إلى آثار رحمة الله. عندما ينزل الغيث تخضر الأرض، يحسن الزرع، مناظر، هذه زهرة بيضاء صفراء حمراء، نبات غزير عظيم كريم، مياه غدران. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أولا كانت الأرض مغبرة، كانت الأرض مغبرة، لا خير فيها ولا زرع فيها ولا ضرع يمكن أن يستفاد منها. بعد ذلك انتبه، إن ذلك الذي فعل هذه الأشياء هو محيي الموتى، سيحييكم بعد موتكم، وإذا أحياكم ينشركم ويحاسبكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.